إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى هي طريق الرشاد وبسلوك التقوى تكون نجاة العبد يوم المعاد وبالتقوى يوفق العبد للمقاربة أو السداد أي غافلا عن غاية صائر لها تزود من التقوى إذا كنت تعقل ويا من أضاع العمر في غير طائل ستسأل عما كنت بالأمس تعمل فليس سوى التقوى يفيدك في غد وليس على غير الإله المعول أيها المؤمنون ما منا إلا وهو يرغب في التقوى ويسعى لتحقيقها ألا فاعلموا عباد الله أن الصادق في هذه الدعوة من يبادر للعمل من يبادر للعمل بما يحقق التقوى فحيث كان العمل سارع لتحقيقه وللقيام به على قدر طاقته وحسب استطاعته وعلى حسب استطاعته كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وها هنا عباد الله عمل هو من التقوى فلنسعى جميعا في تحصيله وفي التحلي به ألا وهو تعظيم شعائر الله عباد الله إن تعظيم الشعائر من تقوى الله تعالى قال ربنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتعظيم هو الإجلال وهو الإكرام والتقدير والاحترام والشعائر هي أعلام الدين الظاهرة فمن عظم الشعائر كان ذلك دليلا على تقوى قلبه والمعظم للشعائر يبرهن على تقواه وعلى صحة إيمانه لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله تعالى وإجلاله ومن هذه الشعائر عباد الله ومن هذه الشعائر الأشهر الحرم التي سمى الله في كتابه وأمر بتعظيمها حيث جعلها حرما فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فهذه الأشهر الحرم الأربعة عباد الله، وهي رجب مضر بين جماد الآخرة وشعبان، وثلاثة متواليات ذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وها نحن في شهر ذي القعدة، ويقال شهر ذو القعدة فواحد الأشهر الحرم. سمي بهذا قال العلماء لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال وعن الترحال، فتعظيم الشعائر من التقوى، ومن تعظيم الشعائر تعظيم ما عظمه الله، وقد عظم الله هذه الأشهر الحرم، ومنها الشهر الذي نحن فيه وهو شهر ذو القعدة. فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس عباد الله حرام، ولكنه في هذه الأشهر آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، فالشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، حتى قال بعض العلماء تغلظ فيه الدية. ولهذا قال جماعة من المفسرين: إن الله عظم الحرمات وعظم حرمات هذه الأشهر، وجعل الذنب فيهن أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر فيهن أعظم. قال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا، ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم بما عظمها الله به عند أهل الفهم والعقل. أيها المؤمنون، كان العرب في جاهليتهم بما تبقى فيهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعظمون هذه الأشهر، فلا يروعون فيها أحدا، ولا يطلبون فيها ثأرا ولا دما، بل ربما يمر أحدهم على قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه أو بعض أقاربه، فلا يثأر منه تعظيما لهذه الأشهر الحرم، تعظيما لهذه الأشهر الحرم. وقد جاء تعظيمها في شريعتنا أيضا، فالواجب على المسلم أن يعظم هذه الأشهر، ومنها هذا الشهر، وذلك باعتقاد تعظيمها كما أمر الله تعالى وخصها به من حرمة، وكذلك بالتزام حدود الله فيها، وإقامة الفرائض، وأداء ما يلزمنا من الحقوق، وأن يحرص المسلم والمسلمة على طاعة الله عز وجل وعبادته كما يحب الله ويرضى، وأن يحذر المسلم والمسلمة كل الحذر من ظلم النفس، ومن ارتكاب المعاصي والمنكرات، ومن إتيان ما يسخط الله، وأن يتجنب التعدي لحدود الله وانتهاك المحرمات. كما أن من تعظيم هذا الشهر عباد الله الإتيان فيه بالطاعات لما في هذا الشهر وغيره من الأشهر الحرم، من تعظيم الأجور من غير تخصيص طاعة من أخرى بعدد أو صفة أو هيئة. فكما تعظم الآثام في الأشهر الحرم، تعظم الأجور والأعمال الصالحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه مما يستحب الاعتمار في هذا الشهر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر أربع عمر وكلهن كان في هذا الشهر شهر ذي الحجة، عمرة الحديبية والعمرة التي بعدها بعام وهي عمرة القضاء، ثم عمرة الجعرانة بعد تقسيم غنائم حنين، ثم عمرة حجته ألا وهي حجة الوداع، كلها كانت في ذي القعدة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أو أشار إلى أن الله تعالى لم يكن ليختار لنبيه في أن يعتمر إلا في أولى الأوقات وأحقها بها عنده تبارك وتعالى. ولذلك اختار بعض أهل العلم أيضا الصيام في هذا الشهر ليس اعتقادا لخصوصية فيه، وإنما من باب كونه شهرا حراما تعظم فيه الوجوب، فينبغي للمسلم أن يحرص فيه غاية الحرص على فعل العبادات، كما يجب عليه أن يحذر غاية الحذر من الوقوع في المعاصي والمنكرات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، ألا فلنتق الله جل وعلا، ألا فلنتق الله تعالى عباد الله ولا نجاهره بالمعاصي، ألا فلنعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، ألا فلنعلم عباد الله أننا في شهر حرام، فمعصية الله تعالى حرام في كل زمان ومكان، ويعظم ذلك فيما عظمه الله. قال ربنا معظما للحرم ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه، أي أنه من نوى أن يلحد في الحرم فبمجرد نيته ولو كان بعدن أبين أي باليمن فإنه يعاقب ويؤثم بهذه النية. فالواجب علينا تعظيم ما عظم الله وحفظ حرمة ما عظم الله حرمته، ولكن قد غفل كثير من الناس عن هذا الزمان وعن تعظيمه وأنه من الأشهر الحرم، حيث نرى انتهاك المحرمات وتعدي حدود الله تعالى، ونرى ارتكاب المعاصي بل والمجاهرة بهذه المعاصي عياذا بالله. وها نحن نرى من يقع في أكثر الأعراس من المخامر وها نحن نرى ما يقع في أكثر الأعراس من مخالفات شرعية نهت عنها الشريعة الإسلامية، وكان يمكن لنا أن نقيم هذه الأفراح وهي أفراح شرعية شرعها الله تعالى لنا، وشرع لنا فيها الفسحة والترويح على النفس، ولكن بما يتوافق مع شرعنا من غير ارتكاب للمحرمات ولا فعل للمعاصي ولا الجهل بها. وإن مما يوسف له عباد الله أن يتولى ذلك، أي من نشر هذه المعاصي والجهل بها، بعض الجهات الرسمية، وهذا مما ينذر بشر ولا يبشر بالخير أبدا. والواجب عباد الله أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر وأن نتكاتف لمنع الشر والفساد لا لنشره والازدياد. وكذلك مما كثر في مثل هذا الزمن وهو زمن الإجازات والعطل، ما يكثر من بعض الناس في اصطيافهم من ارتكاب منكرات ومحرمات ألا فلنتق الله عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى عظيم، ومعصيته أمر عظيم، وإن هذه المعصية يتضاعف وزرها في شهر أو في الزمن الفاضل الذي عظمه الله، كما قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عباد الله، إن المعاصي نذير شر، وإنها لأسباب للعقوبة وتعجيلها. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يخوف عباده بكثير من الآيات حتى يتذكروا ويراجعوا أنفسهم، كما قال ربنا تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإن من آيات الله عز وجل الشمس والقمر، كما قال سبحانه: ومن آياته الشمس الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ومن آيات الشمس والقمر كسوف الشمس وخسوف القمر، وهذه ظاهرة لها أسبابها الحسية والمادية على ما يحكيه ويذكره أهل الفلك، وكذلك لها أسباب معنوية وحكم إلهية، فلا تعارض بين الأمرين، لا بين السبب المادي الحسي والسبب المعنوي، ولا بين الأسباب والحكمة. والمؤمن العاقل لا يعارض بينهما، كما أنه لا يشغله السبب المادي عن الحكمة الإلهية وعن التفكر في قدرة الله عز وجل وفي خلقه سبحانه. ومن غفل عن ذلك فإن هذا من شأن أهل الكفر. قال ربنا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عنها وهم عنها معرضون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. المؤمن العاقل لا يقف عند ظاهر الأمر، ذلك شأن أهل الكفر الذين لا يعلمون، كما قال ربنا: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا يلتفتون إلا لأسباب حسية، أن يتوسط القمر بين الأرض والشمس، أو أن يحجب القمر عن الأرض حاجب، وهذا من الخسوف الذي وهذا هو معنى الخسوف. فلا يقفون إلا عند هذه الأسباب الظاهرة، ويغفلون عن حكمة الله عز وجل في ذلك، والتي قررها في آية قال فيها: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الحكمة من الخسوف وغيرها من الآيات التخويف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينجلي. رواه البخاري ومسلم. فالذي يشرع عند الكسوف أو عند الخسوف هو أن نفزع إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى الدعاء والابتهال والاستغفار والصدقة. هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا إنكار لوجود أسباب مادية حسية كان على إثرها هذا الخسوف، وكل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. عباد الله، الخسوف ذهاب نور القمر إما كلية أو بعضا منه فيتغير إلى السواد. والمناسبة في أن نفزع إلى الصلاة والعبادة أن المعاصي عباد الله تؤثر في القلوب الظلمة وتغيره إلى السواد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصبا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي مثل الكأس المقلوب لا ينفذ إليه الماء. قال راوي الحديث وأمال كفه عليه الصلاة والسلام لا يعرف أي هذا القلب معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فهذه مناسبة بين ما يقع في خسوف القمر وبين ما يقع على القلوب ففيه الإشارة إلى ما ران على القلوب من المعاصي التي تحدث الظلمة في القلب فالواجب أن نسعى وأن نبادر ونسارع إلى ما فيه طاعة الله تبارك وتعالى بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار حتى ينجلي هذا الظلام عن القمر فيعود نوره وتنجلي أيضا ظلمة المعاصي عن القلوب فيصير القلب قلبا أبيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ به تبارك وتعالى أن نغتال من فوقنا أو من تحت أرجلنا. نسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا الصحة والعافية والأمن والأمان وأن يؤمن هذا الوطن وسائر بلاد المسلمين وأن يجعله في رخاء وسخاء. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين وأن يرد كيد الكائدين الخائنين الظالمين المنافقين والزنادقة والكافرين يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم. نسأله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ونسأله تعالى أن يرد الشباب والشابات إلى دينه ردا جميلا. ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لموتانا ولموتى المسلمين وأن يعم بمغفرته ورحمته ورأفته وعفوه وكرمه موتى المسلمين جميعا وموتى هذا اليوم بمنه وكرمه إنه سميع قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.